فلم يكن من يخلصها. إذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فأمسكها واتجع معها فوجدا، يعطي الرجل الذي اتجع معها لأبي الفتاة 50 من الفضة وتكون هي له زوجة من أجل أنه قد أذلها، لا يقدر أن يطلقها كل أيامه. لا يتخذ رجل امرأة أبيه ولا يكشف ذيل أبيه.